يقول هل علي الحج مع العلم أنه لدي مال ولكن علي دين؟ هذه مسألة ربما لا يفهمها بعض الناس على وجهها. الحج لا علاقة له بالدين، فمن حج وعليه دين فحجه صحيح ولا إشكال. إنما أهل العلم ها هنا ينبهون إلى أنه إذا كان عند الإنسان مال إما أن يحج به وإما أن يسدد دينه، فما الأحسن وما الأفضل؟ يقول العلماء الأولى أن تسدد الدين. لما؟ لأن الله عز وجل أوجب عليك أن تسدد هذا الدين، وأما الحج فإنه مقرون بالاستطاعة. أما لو حج الإنسان وعليه دين فحجه ماذا؟ حجه صحيح. هل لي أن أقترض لكي أحج؟ لا يجب عليك الحج إذا كنت لا تستطيع، ليس عندك المال الذي تحج به، ولكن إن كنت تظن أو يغلب على ظنك أنك تستطيع الوفاء، سيأتيك مال عن قريب إن شاء الله. يعني بعض الناس ربما تأخر عليه الراتب أو جاء وقت الحج وما نزل راتبه، والأمر قريب إن شاء الله سيأتيه المال وأراد أن يستقرض حتى يدرك الوقت، فنقول لا حرج عليك في ذلك. أما إن كنت تعلم من نفسك أن السداد صعب فأوصيك وأنصحك بأن لا تستدين. هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟ الجواب لا يجب، لكن لا شك أنه مندوب ومستحب ومن حسن العشرة. من مات ولم يحج وكان مستطيعا هل يحج عنه؟ الصحيح نعم. وها هنا ينظر، إن كان قد مات وفي تركته ما يمكن أن يحج به، يعني يعطى تكاليف الحج أو تعطى تكاليف الحج لمن يحج، فلا شك أنه تؤخذ هذه أو يؤخذ هذا المال من التركة قبل قسمة التركة. وإن تبرع أحد بأن حج عنه فإن ذلك لا حرج فيه. المقصود أن الحج والعمرة عن الميت حتى لو كان حج عن نفسه فإنها مشروعة. ما حكم من أراد الحج والعمرة وجاوز الميقات ولم يحرم منه؟ ينبغي أن نعلم يا رعاكم الله أن الله عز وجل عظم البيت الحرام، وبالتالي جعل له مواقيت من تعظيم ما عظم الله عز وجل ألا تتجاوزها إلا وأنت محرم. هذا من تعظيم البيت الذي أمر الله عز وجل به وعليه. فإذا كنت تريد البيت الحرام، تريد أن تصل إلى مكة لحج أو عمرة، فعليك أن تعظم هذا المكان المعظم فتحرم من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خالف ذلك بقصد فإنه يكون عاصيا لله، فعليه التوبة إلى الله مما فعل، بمعنى أنه يتقصد أن يحرم بعد الميقات لسبب أو لآخر، فإنه إذا فعل هذا عن عمد فإنه يكون حينئذ آثما وعليه التوبة إلى الله عز وجل. وعليه عند جمهور أهل العلم أن يذبح ذبيحة في مكة يوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجبا، ومن ترك واجبا فليهرق دما. شخص قادم من مصر للحج فما هو ميقاته؟ علما بأنه قدم إلى المدينة أولا. من قدم من مصر إلى مكة مباشرة فميقاته الجحفة، إذا حاذاها فإنه يحرم منها. أما إذا كان يريد المدينة أولا فإنه إذا وصلها صار من أهلها، يعني صار في حكم أهلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وبالتالي فإذا أردت أن تذهب إلى مكة وقد جئت المدينة فأحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. أفضل أنساك الحج هو النسك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتمنى هو لو أنه فعله ولو أنه أحرم به، وهو نسك التمتع، أن تجمع بين عمرة وحج، تحرم بعمرة ثم تحل منها ثم بعد ذلك تحرم بالحج. أسكن في المدينة واعتمرت في أشهر الحج ثم سافرت إلى الطائف، فهل لي أن أحج بهذه العمرة متمتعا؟ أعدل الأقوال في هذه المسألة وهي من اعتمر في أشهر الحج ثم ترك مكة، هل يكون متمتعا إذا حج من سنته؟ أعدل الأقوال في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى هو القول بالتفصيل، وهو أنه إذا عاد إلى بلده انقطع حكم تمتعه، لأنه لا يصدق في حقه أنه قد تمتع. التمتع ما هو؟ أن تجمع بين عمرة وحج في ماذا؟ في سفرة واحدة، حصل لك تمتع وترفه بترك ماذا؟ سفرة، بدل أن تسافر لهذا النسك سفرة ولهذا النسك سفرة، جمعت بينهما ماذا؟ في سفرة واحدة. وهذا الذي عاد إلى بلده لا يقال في حقه إنه قد جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. أما إذا سافر إلى غير بلده، كان يكون من أهل المدينة ثم بعد العمرة ذهب إلى جدة أو الطائف أو غير ذلك ثم حج، فإنه يكون متمتعا، لأنه يصدق في حقه أنه ماذا؟ جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تخيط خرقة إلى ما يلبس على رأسها حتى تسدلها على وجهها؟ على كل حال أنا لا أتصور كيف تكون هذه الخرقة، لكن المرأة في حال إحرامها تكشف وجهها إلا عند الأجانب، تكشف وجهها إلا عند الأجانب، فالأصل فأنها تكشف أن يكون وجهها مكشوفا، ولكن إذا كان حولها أجانب ينظرون إليها فإنها تغطي وجهها. هذا سؤال عن الطلاق. مسائل الطلاق حفظكم الله يعني لا تكتب في ورقة وترسل هكذا، هذه يسأل عنها من هو متصد لها، وعندنا هنا في بلادنا الجواب عن مسائل الطلاق إنما يكون لواحد من ثلاثة، إما للمفتي العام أو من ينيبه المفتي العام أو القاضي في المحكمة، فتوجه بسؤالك هذا عن الطلاق إلى واحد من هؤلاء. طيب، هذا السؤال أختم به، وهو هل يجوز للإنسان أن يؤخر العمرة إذا وصل مكة؟ وهذا يسأل عنه كثيرا، وهو أنه إذا سافر من المدينة مثلا إلى مكة يصل وهو متعب، يريد أن يستريح في الفندق أو ينام أو ما شاكل ذلك، ثم بعد ذلك يذهب إلى الكعبة فيطوف. الجواب لا حرج لك أن تؤدي عمرتك أو طواف قدومك إذا كنت مفردا متى شئت، لكن انتبه إلى أنك في هذه المدة محرم وعليك أن تتجنب محظورات الإحرام. الأولى لا شك والأوفق للسنة المبادرة إلى أداء الطواف مباشرة، لكن إن كان لك عذر أو أردت التأخير فإن هذا لا حرج فيه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.